يا من خود في كل مكان هذا زمان إنساني أخطر الإنسان هذا زمان أنا نياب زاد كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس فرقوا الخود في كل مكان هذا زمان إنساني أخطر الإنسان هذا زمان أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس خود في كل مكان هذا زمان إنساني أخطأت الإنسان هذا زمان أناني أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس فوق الميزان هذا زمان فرقوا الخود في كل مكان هذا زمان إنساني أخطأت الإنسان هذا زمان أناني أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس لا حد عاجبه قصاص ولا قياس الله طه دين الله يهدل بس الله طه دين الله يهدل بس الله طه دين الله يهدل بس الله